اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أعظم ما من الله به علينا وعلى المؤمنين جميعا أن بعث فيهم رسولا بعد أن نظر في أهل الأرض غاضبة فمغتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فما وجد رجلا كفأ يحمل هذه الرسالة إلا سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين رسول الأمة المبعوث رحمة للعالمين. ما طلعت الشمس ولا غربت الشمس على أفضل منه ولا أنجبت امرأة ولن تنجب امرأة أفضل منه. هو الذي قال عن نفسه أنا أول من يشقق عنه القبر ولا فخر وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من يحرك حلم الجنة ولا فخر. فصلوات ربي وتسليمات عليه. هذه المنة العظيمة التي يمتن الله بها على المؤمنين أن بعث فيهم هذا الرسول رسول الرحمة الرحمة المهداة هذا النبي الذي زكاه الله وما أقسم الله سبحانه بشخص على الإطلاق إلا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله تعظيما وتشريفا بحياة هذا النبي وما فعل ذلك إلا له عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول العظيم بعث الله به من أنفسنا لماذا؟ قال يتلو عليهم آياته آيات القرآن الكريم. الإنسان قبل معرفة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى القرآن فإنه إنسان ضال لا يساوي عند الله شيئا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال الإنسان ببعده من القرآن فهما وتدبرا وعملا ليس حفظا فقط وإنما لابد من التدبر لأن القرآن أنزل ليفهمه الناس وليعملوا به. كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لنتدبر القرآن ولنفهم هذا القرآن هذا هو السبب الذي من أجله أنزل الكتاب وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم زك النفوس، طهارة القلب وطهارة النفس من الكبر. النفس فيها الأنانية وفيها الحقد والحسد وفيها معاني سيئة من العجب. أن يحب الإنسان أن يكون سيدا والناس عبيد، يحب الإنسان أن يكون عاليا والناس تحته، يحب الإنسان لنفسه ولا يحب لغيره. وهكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصحح ويزكي ويطهر هذه النفوس من هذه الأنانية، ويعلم الناس السنة، لأنه جاء بوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن العالم قد ضج في هذه الأيام، ضج كل مسلم، كيف أن نبيا عظيما كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريش اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا النبي الذي اختاره الله سبحانه واصطفاه واجتباه واختاره، وما كان للناس ان يختاروا لا بلدا ولا رسولا ولا مكانا، لان الله سبحانه قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم خيرا. ربنا الذي اختار مكة ان يكون فيها بيته، وان يكون منها رسوله، وان يكون الحج فيها، وان تكون العمرة فيها، وان تكون مقصودة يقصدها الناس بالحج ليحجوا اليها ويعتمروا فيها، كل ذلك اختاره الله. لا يجوز للناس ان يختاروا مكانا فيظنوا انه مكان بركة او خير وفضل، فذلك لم يكن من اختصاص البشر، وانما هو من اختصاص الله سبحانه الذي خلق وهو اعلم بمن خلق، اختار رسولا من الناس كافة، واختار مكة من كل البلاد لتكون هي اطهر بقعة في الارض، وليكون منها اطهر رسول وافضل رجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليكون فيها بيت الله سبحانه. بعث فينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والناس استهتروا به ان صوروا فيلما، واصبح يعرض، فمهما مثل الانسان من تهذيب وادب وخلق رفيع، هذا النبي عليه الصلاة والسلام او صحابيا فضلا ان يكون النبي، فان في ذلك اجراما وارتكابا لمحرم، لان الله سبحانه اختار الاوائل، لم يشبهوا الذين يأتون من بعدهم. الصحابة اختارهم الله لرسوله عليه الصلاة والسلام كما اختار النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأناس في مثل هذا العهد ولا من التابعين ان يمثلوا الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بأناس في هذا القرن ان يمثلوا رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم؟ السبب واضح، ان الذين ينتمون الى الاسلام الرسول عليه الصلاة والسلام في حبه في نفسهم لم يكن معظما الا تعظيما عاطفيا، حب النبي عليه الصلاة والسلام عند الناس حبا عاطفيا، والحب اما ان يكون حب اتباع واما ان يكون حب عاطفة. حب العاطفة ما نفع ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، دافع عنه ما اوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي عهده قط، وقف مدافعا عنه الى ان مات، ولكنه ما اتبعه. هذا يسمى حبا عاطفيا، أما الحب الذي عناه الله هو حب الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله سبحانه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليتبع. النبي الأمي هذا الرسول الذي نجده مكتوبا في التوراة والإنجيل، الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كيف أن الله عرف هذا الرسول حتى لا يتقدم الناس شخص آخر بأن يكون قائدا لهم في الدين وفي الطاعة لله سبحانه، وإنما عرفه الله بهذا التعريف الذين يتبعون بالألف واللام الرسول، بالألف واللام النبي، بالألف واللام الأمي، كل هذا التعريف حتى لا يكون هنالك قائد للأمة أو رجل يتبع إلا هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبع. فمن كان متبعا له كان في هذه الدنيا يعيش هنيئا ثابتا مطمئنا وراسخا في دينه وفي خطواته. ومن لم يتبع هذا النبي معنى ذلك أنه اتبع البدع، إما أن تكون رجلا سنيا تتبع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون مبتدعا بشيء لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يستفيدون من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة هم الذين يتبعونه. فالله سبحانه حكى عن يوم القيامة عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويفتخر أمام الناس بأنه رجل سني يشهر ذلك ويعلن ذلك أنه متبع للسنة ولا يتبع البدعة، من الذي يقول ذلك؟ الناس جميعا يخافون من أن يقول الإنسان أنني سني، يخاف. وهنالك من يتشرف بأن يكون متبعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، يتشرف بذلك ويفتخر بذلك ويعلن ذلك ويجاهد في ذلك، فإن عرف الناس ذلك خافوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم فعلوا رسومات في الأول، صوروا صور، فعندما وجدوا أن هنالك ضجة تبدأ وتنتهي جاءوا ممثلين للنبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء لا يفعلون شيئا، ولو علموا أننا صادقين في حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لخافوا منا ولا أخافهم الله منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الخزي والندم والتأسف للإنسان الذي يجنح بطريق مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه والله غفور. الحمد لله. لنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. هذا النبي العظيم من اتبعه نجا، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة، يدخل الجنة إلا من أبى. قال الصحابة في عجب: ومن يأبى يا رسول الله؟ إنسان يلقى الجنة ويرفض. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاع، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أن تكون طائعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابين فناداه ولم يأتي، قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأ قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذا كنت تصلي نفلا في نافلة ودعاك النبي عليه الصلاة والسلام، تترك هذه الصلاة وتستجيب له عليه الصلاة والسلام؟ هذا النبي الذي فضله الله على الأنبياء فضلا على الناس، قمة الناس الرسل والأنبياء، فضله الله على الأنبياء بستين، فضله الله على الأنبياء بأنه أوتي جوامع الكلم، يقول كلاما قصيرا ومعناه كبير. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلام قصير والمعنى كبير. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه إذا وقفوا في حرب ناصرين لله ولشرعه ولدينه ولكتابه، فقاموا مجاهدين في سبيل الله، نصرهم الله بالرعب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل ان يتحرك في مسافة تبعد شهرا، قبل ان يتحرك النبي يصيب العدو رعبا وخوفا. هذا اعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، واحلت له الغنائم، الغنائم اصبحت له حلالا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يبعث بالناس خاصة، فبعث للناس كافة، وختم الله به الانبياء، لا نبي بعده، واعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العامة يوم القيامة، يوم أن يقوم الناس يوم الفزع الأكبر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. مجموع له الناس، ليس هنالك إنسان غائب، الجميع شهود وحضور. يوم مجموع له الناس ويوم مشهود، برز الناس لله جميعا، ظهروا جميعا، يقفون في مكان واحد، تطوق وتطوق وتحيط بالناس الملائكة إحاطة السوار بالمعصم، سبع دوائر من الملائكة الغلاظ. الملك إذا قبض العبد قبضه من رأسه ومن قدميه، يؤخذ بالنواصي والأقدام من قوته، حتى كأن الإنسان ظهره ينفصل، تظن أن يفعل بها فاقرة، كأن السلسلة الفقرية تنفصل. فيقف الناس في ذلك اليوم حفاة عراة غرلا، لا يملكون شيئا. فمن كان مع الله عقيدته في الله، طريقته الكتاب والسنة، معتزا بعقيدته في الله ومعتزا باتباعه لرسول الله، هو الذي يفوز يوم القيامة، وهو الذي يطمئن يوم القيامة، وهو الذي يأمن يوم الفزع الأكبر. وإلا كان الإنسان مضطربا، وكان الإنسان نادما ومتأسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول إن الله غضب اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى غيره وإلى نوح وإلى كل الرسل عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. وهذه تسمى الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى لا تدخل جنة ولا نارا، وإنما هذه الشفاعة لبداية الحساب. يبدأ الحساب بشدة التعب. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فأسجد تحت العرش وما من إنسان انكسر لله إلا أعطاه، ولكن الذين ينكسرون للبشر لا يجدون عند الله شيئا، وفي الدنيا يصيبهم الهوان لا يجدون عزة، لأن العزة جميعا عند الله والقوة جميعا عند الله، والذي يستمد منه العزة والمنعة والقوة هو الذي يكون عزيزا وقويا بالله سبحانه. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لتبدأ وليبدأ الحساب. فقط تعب الناس تعبا شديدا، كل ذلك يبين عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يلعب الناس به ويستهزئ الناس به؟ والبلاد الإسلامية ما أكثرها، وعدد المسلمين في العالم ما أكثرهم، كل ذلك لأن التمسك بالإسلام وبالدين تمسكا ضعيفا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أمر الله أن نأخذ الدين جادين. الناس جادين في كل شيء إلا الدين. جدية في الطعام والشراب، جدية في الرياضة والسياسة، جدية في الكسب المادي الدنيوي، جدية في كل شيء إلا الدين. مكان الدين عند الناس في النفوس ضعيف، هذا الذي جعل أولئك لا يخافون منا. كان الصحابي الواحد إذا ذهب إلى دولة الكفار وحده يهز كيانها ويهز عرشها هزا، أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أرسل الصحابي الجليل قبل أن يرسل ذلك الصحابي جاء عبد الله بن حزافة السهمي، هذا الصحابي الذي قابل ملك الفرس وملك الروم، صحابي واحد لقنهم دروسا كيف أنه يدخل بعزة المسلم. فكان الناس يخافون من مسلم واحد، وعدد المسلمين اليوم أكثر من مليار، وكان الناس يعدون على أصابع اليد يخيفون دولة كاملة الواحد منهم. عندما جاء ربعي بن عامر عندما أرسلوا سعد بن أبي وقاص إلى قائد الفرس رستم وكان قائدا فزا في العالم، جاءه بعزة المؤمن قويا مطمئنا، فوقف أمامه بكل اطمئنان. قال الراوي جاء ربعي بن عامر بملابسه الممزقة وفرسه القصيرة وسيفه المسلول يخرق سجاد الفرس العظام ويدوسها بقدميه. ذا البروتوكولات السيف يجي تبات فرش ماسي يجي ماشي لحد ما وصل لرستم، ما ماشي يرجف لأنه عنده قوة الله مش حسة. أي زول بيخاف من البشر، لكن لو خاف من الله سبحانه لأخاف منه. يخرق سجاد الفرس العظام ويدوسها بقدميه ويشمخ بأنفه أمام غائدهم وطاغوتهم رستم المكسوب بالذهب والمحاط بالديباج على عرشه، الحرير وهو لابس الذهب والناس لابس الحرير، ما خاف وهدوم مقطعات وعرقان وجاي وسهان وتعبان وفرسه قصير وسيفه مسلول، يقف أمام هذا الطاغية الغاوية رستم غائد الفرس، يقف هذا الاعرابي المتخلف في نظر عبيد المادة، ما خاف من لمعان هذه السياف وهذا الذهب، وقف بقوة المؤمن ليقول لهم كلمات زلزلت كيانهم وأدهشت عقولهم: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان لعد الإسلام. أي إنسان ما بيمشي ربنا ما تستفيد منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا أخوة في الدنيا تستفيد منها ولا أخوة في الآخرة يشفع لك فيها. لماذا؟ لأنه ركن إلى البشر، والبشر لا يملكون شيئا، وإنما المالك المتصرف هو الله جل جلاله سبحانه، هو الذي أعطى الناس. ألم يرى الناس؟ ألم تروا أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ كل هذا نعم الله تترى على العباد، أين شكر هذه النعم؟ ما عرفوا إلا أن يشكروا البشر. فعندما رأى أولئك الكفار رأوا ضعف الناس في إسلامهم ولم يجدوا عندهم قوة، أصبحوا يلعبون بأعظم رجل عندهم هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأننا أحببنا غيره واتبعنا غيره وسلكنا سليك طريقا غير طريقه عليه الصلاة والسلام. فكان الذي نرى ولو اتبعنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنتي يعني طريقتي، السنة هي الطريقة، سنتي وشريعتي، ديني ومنهاجي وعقيدتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، تمسكوا بها. ما قال امسكوا، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. عظمه النبي عليه عظمه الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. عظمه الله سبحانه وتعالى، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاءكم من هذا الرسول خذوه، لأنه لا يتكلم إلا بوحي. كل هذا التعظيم الذي عظمه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن في نفوسنا، وإنما اتخذنا طرقا أخرى، فأصبح الأمر فيه هذا الضعف الظاهر الواضح عند الناس جميعا. أسأله سبحانه أن يقوينا في ديننا، وأن يبصرنا فيه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسخرنا لطاعته ولتبليغ دعوته، وأن يحيينا بالإسلام سعداء، وأن يتوفنا على التوحيد شهداء، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم وحد، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل النصر والتأييد لأمة سيد المرسلين يا رب العالمين. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، واسترنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وادفع عنا ولا تدفعنا. اللهم أنصر المجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة الحق والدين، اللهم أنصرهم برا وبحرا وجوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل سائل سؤله فيما يرضيك ويرضي رسولك وبلغ المغاصد يا رب العالمين. اللهم يا من قلت أدعوني أستجب لكم، أغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل يا رب وسلم وبارك على خير أنبيائك ورسلك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب